قل قل قل يعني أم أن الجمع الذي ليس له مفرد من جنس لفظه يعامل معاملة المذكر والمؤنث؟ لا، ما أيضا نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الشيء. نعم. نفس الشيء.